والمقصود من القيام هو الاستسلام. من قال لا إله إلا الله من مقتضاها أن تستسلم لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا قلت لا إله إلا الله وأردت أن تنفع في يوم القيامة فإياك أن تعارضها بهواك. عندك لما يصبح الأمر من الأمور وتحتار فيه وفي المخرج منه، جاءك أمر تعرض عليك مثلا المنزل بالربا وأنت تعرف أخي الحبيب أن الربا محرم وأن الله عز وجل ما أعلن الحق كما أعلنه على أكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله واشترى الخط. ها هو حكم الله وها هو حكم الهوى. فإن اتبعت الهوى وتركت أمر الله فما عملت في مقتضى لا إله إلا الله. أخي الشاب، إذا عرضت عليك امرأة حسناء وفتاة حسناء للزواج وهي لن تصلح لدينك ولفراشك ولا ولد ولا ولدك، وتعارض بين يديك شرع الله وهواك، فمن تتبع ساعة خيرك؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. هذا قمه ايمان وكمال ايمان. يكون الهوى ديالك والنفس ديالك والجوانب ديالك والميولات ديالك تجري في شرعنا لا تبغي لشرع الله تبغينا. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الدين. قال الزبير بن عوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت مع جار لي من الأنصار في سراج بالحرة، كان يسكر الماء كل ما كبر كبر على الزبير ويقول عشت في الأنصار فاختصم أنصار الذي يعتمد على النور ويسمع أنا بنسى الأرض ديالي قل ما ضروري يمر على الأرض ديال الزبير ويقول. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح. أبغى أشتري بيت عدل لأن الأنصار قد يكبر. ولهذا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب التفسير وفي كتاب المصافاة وفي كتاب الصلح جابوا في تفسير النبي ماذا قال للزبير؟ يا زبير اسقط وارسل المال الى جاره، ماء الى جاره، اسقط وخمس من الشكلين، خليه ثم ينتهي، وخمس لكم من الشكلين. فقال الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: ان كان ابن عمتك زعما اعطيتيها الحق حكم عمتك. هذا رسول الله. هل يرد على رسول الله؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ساعتين بالعدل. المره الاولى حكم الفضل اقلها لك فضل ولكنه المخالف منه. قال يا زبير اسقي وامسك الماء حتى يرجع الماء من الجبر ثم ارسل الى يا زبير خذ كامل عشره. ففي الاول حكم النبي بالفضل وبالسعة وخلك تفرق بالوسط، لكن اليوم أنت عارف النبي حكم من حكم لك بالعدل. فكان الزبير بن يقول هذا لا يجد فيه أنا من فوق سبع سماوات. فلا وربي إن الله عز وجل أقسم بنفسه الشريفة أنه لا يحصره لا يحصر الناس إيمان أنه لا يحصر للناس إيمان حتى يحكموا شرع الله في بيوتهم في محاكمهم في مدارسهم في إعلامهم في شوارعهم في كل مكان حتى يحكموك فيما شجر في خصومات بينهم ثم لا يجدوا في صدور في أنفسهم حرجا قبل حكم الله أول القيام قبل حكم الله وتفرح فيه لأنه لا حكم أسلم لك ولا حكم أعدل لك ولا حكم أحسن لك غير الحكم لك. أخي الحبيب وأنت تقول لا إله إلا الله ضع هذا المعنى بين عينيك لا بد من القيامة إن الذي تنفعه كلمة لا إله إلا الله القيامة لا بد أن يكون في الدنيا منقادا لها. ثم أخي الحبيب الصدق في هذه الدنيا كثير من الناس يقولونها وحالهم يكذب ذلك حال أكيد من الله لكن حال يدوم في عندهم بأن عقب الكلمة الصدق فيها. ألم يقولها المنافقون على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا المنافقون وش منافق الله كانوا كذبا. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. أما قالوها شهدوا إليه الله ورسول الله ولكن كانوا كذبا. الأخ الكريم اصدق القول في كلمة لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار إلا حرمه الله على النار. سيقول أخي الحبيب وإن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص في ذلك. إياك أن تجعل مع الله إلها آخر عندك وقد يكون هواك رطباً. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وجبت له شفاعتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة للنبي واجبة يوم القيامة لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أخي الحبيب أختي الكريمة لا زال شرط وسابع ألا هو شرط المحبة. أيها العبد المؤمن أيتها الأمة المؤمنة أعبد الله على مستوى المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اتخذوا إنه لا إله في الوجود إنه لا إله في الوجود غير الله. فإياك أن تتخذ أن تختارك إله غير الله. إن الخالق الرازق المحيي المميت الرافع الخافض والمستحق للعبودية. فإياك أن تتخذ إلى الآخر كما فعل المشركون وأحبوهم أحب آلهتهم مزعومة كما يحب الله. وهذا والله العظيم عين فساد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. حب واحد اليوم كيف السيد يعرف فلان كيف الضريح يعرف فلان كي حب الشيخ يعني في البلاد اكثر من 6 مكان. هو يعلم حكم الله في المسألة كتكونش مسألة، هو عارف حكم الله يقول في الله اختي يقول لي الشيخ لا احكمش الضريب لا احكمش السيد ومخصف ذريته الله يهديه. اخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. من اراد ان يذوق حلاوه الايمان وكان الايمان عسلا يذاق ولا شك ان حلاوه الايمان هي اعظم من حلاوه العسل فقط. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، وان الناس اليوم افتقدوا هذه الحلاوه لانه جعل الاشياء اقرب اليهم من الله تعالى. فنسال الله العلي الكريم ان يجعلنا من خالدين من هذه الكلمه مخلصين فيه سابقين محبين لله ورسوله. اقول قولي هذا واستغفر الله لنا ولكم، والحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الله، ان الله عز وجل يكون الليل على النهار، تمضي ايام وتاخذ وجعل الله عز وجل لكم في اعماركم ايام مباركه. ونحن لعلنا بعد الصبح سيبزغ علينا فجر شهر جميل وهو شهر الايش؟ الشهر المبارك تتقدمه أيام عظام من أعظم أيام السنة. هذه الأيام من أعظم أيام السنة، ليس في السنة كلها أياما كهذه الأيام، وهي التي تسمى العشر الأوائل من ذي الحجة، وأقسم الله بها لعظمها. قال عز وجل القائل والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. الشفع هو يوم العيد والوتر هو يوم عرفه. وكلما قربت هذه الايام نذكركم بذلك تعرفونكم لا تذكرون. هذه الايام عظيمه جدا بنص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس اخرجه الامام البخاري واحمد ما من ايام العمل الصالح فيها افضل من هذه الايام اي العشر الاوائل من الهجره. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج من ماله ونفسه ولو يرجع من ذلك الجهاد. الكل يعلم ان الجهاد وزير المسلمين افضل مكان اعلى مقام في هذا الدين وجهه في سبيل الله، لان الرجل المجاهد يضحي بماله ونفسه ابتغاء مرضاه الله واعلاء كلمه النبي صلى الله عليه وسلم يشجعنا في هذه الايام العشر يقول لنا العمل الصالح فالايام العشر الجايه هو افضل من جهه في سبيل الله. الصحابه استنتجوا وهم يعلمون ان الجهاد وزير في سبيل الاسلام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله الا واحد رجل خرج بنفسه وماله لاعلاء كلمه الله فلم يعد بنفسه ولا بماله مرجع مواله. هذا هو يمكن يكون كيماتي عبد العشر او يوقفه. اخواني الكرام الى شيء عبد العشر من ذلك وكم مضت في العشر شحال من سنه ولا فرنا وما درنا فيها ولا مد منها. وكم من اناس كانوا معنا في هذا المسجد في العشر السنه الماضيه ولكن اليوم وراهم التراب. ولو عادوا الى الحياه لا يستر يترك عبد الله الزمان المكان. وهذا زمن آجل تعلم في الناس اللي عنده شي اشتباه مع شي واحد يجيب يعني. وخير من الذين هم اللي عنده اشتباه على الدنيا يسير لها الصدقات هذا الزمان. الناس المحاويج المحاويج من أمة محمد أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية، المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.